في سؤال. أنا جبت معي بعض الكتب، هذه بروتوكولات حكماء صهيون، هم ليسوا حكماء، هم سفهاء، بروتوكولات سفهاء صهيون. أين هذه الديمقراطية في الإسلام؟ عباس محمود العقاد يقول الديمقراطية في الإسلام، أصل الديمقراطية يقول عباس محمود العقاد إنها يعني من كلمتين معناها حكم الشعب، ثم يقول إنه ما تحقق حكم الشعب في التاريخ ولا أو الحكومة التي يرضى عنها الشعب، ولا تحقق أن رضي الشعب عن حكومة يعني في التاريخ تسمى ديمقراطية. على كل حال له رأيه، إنما الشيخ عبد المحسن يقول العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. يعني الديمقراطية هم يزعمون الديمقراطية لكنها ما تتحقق، ما تتحقق، أي نعم، ولا سبق في التاريخ أنها يعني تحققت. ثم فيه فروق، ديمقراطية هي وضع تواضع عليه البشر، أما الشريعة شريعة الإسلام فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها، ولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تستوي شريعة الله عز وجل مع شريعة البشر. أين؟ وهذا الشيخ عبد المحسن وفقه الله له هذه الرسالة التي في الحقيقة تكتب يعني بدماء القلوب. قال يعني أنه من مساوئ الديمقراطية مخالفة للشريعة، أولا أنها مبنية على التحزب والتعصب، ثانيا التشريع فيها لفئة معينة، ثالثا الوصول إلى السلطة فيها بكثرة الناخبين كيف كان، ومع هذا يحصل التزوير ويحصل يعني ما تحصل كما، والرابع الحرص الشديد فيها على السلطة وبذل المستطاع للوصول إليها، الخامس بناؤها على الحرية المطلقة في الرأي ولو كانت إلحادا أو انحلالا.